إقرار إقرار من أجل الأضحية بالعقل أو القياس مع الفارق، أن نقيس استقراض المال من أجل الكماليات، لا استقراض المال من أجل الأضحية نقيسه باستقراض نعم للكماليات. أنت ثابت عليها هاي؟ طبعا شيخي. فهذا هو طول ماشي. الآن المقيس عليه هو الاستقراض للكمال صحيح، والمقيس للأضحية. للأضحية ماشي. الاستقراض للكماليات هو بيقره ولا بينكره؟ الاستقراض للكماليات ينكره. طيب، فالذي يقابله بيقول عنه هذا قياس مع الفارق، شو بده يكون بينكره أيضا؟ طبعا. كيف هذا؟ عم يقول قياس مع الفارق، بعد تبؤيد معناها لما بيقول القائل قياس مع الفارق ينكر هذا القياس. شيخي عفوا خلينا نعيد شيخي، نسمع مرة ثانية. خذه منقول الواحد يا أخي. نعم. تتزوج تعمل لك دعوة طويلة عريضة، إجاك ولد ما بتوقع عنه، شو بتقول؟ والله ما في معي. نعم. طيب ما في معك مشان شيء ممكن تكون من المساعدة من الآن منطق السائل انه ما دام نحن نستقرض للكماليات، وهذا واقع صحيح، هذا واقع. نعم. الا نستقرض للسنه؟ طيب جواب ابو مالك انه هذا قياس مع الفارق، يعني لا يقاس السنه على الكماليات. لا يقاس السنه على الكماليات. نحن دائما نقول قد يكون في البيان نقص وموض، عدم وضوح، لكن مدام السؤال الآن مش مسجل بالشريط الجواب ما بيعطي أنه أبو مالك ينكر الاستقراض من أجل السنة، لأن السنة أعلى من الكماليات. حق. فهو لا ينكر الاستقراض من أجل السنة، ينكر الاستقراض من أجل الكماليات. فبيجي بيقول السائل على حسب ما انت قلته، بيقول انه ما دام نحن نستقرض للكماليات افلا نستقرض للسنه؟ انا لو سالت هذا السؤال وما ادري هو هذا كان السؤال فعلا لابو مالك ولا لا، بقول نعم، ما دام انت واقع انك تستقرض من اجل الكماليات فاولى واولى ان تستقرض من اجل السنة، بل الواجب، هذا رأينا. لكن أنا هلا هذه طوينا صفحا، جواب أبو مالك لا يعطي أنه ينكر الاستقراض من أجل الأضحية، جوابه. جواب نعم. أما شو كان نص السؤال ما هو واضح في الشريعة. أنا ما بدي أعتمد عليك ولا عليه أنه هذا هو السؤال، لأنه بدي يسمع من الشريط واربط الجواب بالسؤال. هذا حقي. لكن جوابه بغض النظر عن نفس السؤال لا يعطي أنه ينكر الاستقرار من أجل الأضحية. لكن أنا مالي معه في أنه لا يجوز الاستقرار من أجل الكماليات، أنا مالي معه بهذا الإطلاق. نعم. أنا بقول دائما تستدين إذا كنت تعرف أنك قادر على الوفاء. نعم. بغض النظر كمال ولا حاجة ولا ضرورة. نعم. تستطيع الوفاء تستقرض وإلا فلا. جميل. لأنه نحن نعرف أن بعض أو إحدى أمهات المؤمنين كانت تستقرض ويستنكر عليها. نعم. وبيقولوا له أنت مالك بحاجة، بتقول أنا أستخرج ليكون لي من الله عون. الله أكبر. لأن الله بيكون مع المدين ما دام إيش ينوي الوفاء. نعم. ولذلك أنا أصل الاستنكار تبعه لا أسلم به، لكن لا أستطيع أن أفهم من جوابه أنه يمكن الاستدانة من أجل الأضحية. إذا شيخي بصير عندي نظرة الآن أنه على ظاهر هذا الكلام اللي انتم سمعتموه وفهمتموه، ان كل الجالسين شيخي في المجلس فهموا كلام الشيخ ابو مالك على خلافه، ما أدري أنا من أين بدي أخذ الكلية. هو هيك يعني. أنت ما كنت حاضر بتقول. ما كنت بس شكولي شيخي الشباب يعني أكثر من شاب قالوا نعم. يلا. طيب شو رأيك على بعد ما تروح؟